هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. اللهم على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إله الحق. فمعنا هذه الليلة بإذن الله تعالى سورة ممتحنة، فهذه السورة فيها أحكام جليلة وتوجيهات سديدة من الرب سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. يقال ممتحنة بكسر الحاء، وذلك لما فيها من آية الامتحان، والممتحنة أي المختبرة، ويقال كذلك الممتحنة بفتح الحاء، وهي إضافة إلى المرأة التي نزلت بسببها آية الامتحان، وهي أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط مرات عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. وهذه السورة تسمى سورة الامتحان، وكذلك تسمى سورة المودة، لما قال الله عز وجل فيها تلقون إليهم بالمودة. وصدر هذه السورة لها سبب، وسببها في قصة حاطب ابن أبي بلتعة، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مهاجري وبدري، ولكنه ليس من قريش، ولكنه حليف لهم. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو مكة، أراد عليه الصلاة والسلام أن يعمي الله عز وجل، أو دعا الله عز وجل أن يعمي هذا الخبر عن قريش، ولكن حاطب بن أبي بلتعة أرسل كتابا مع امرأة يخبر قريشا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد السير إليهم ويريد غزوهم. فأعلم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وحيا لما فعل حاطب، والذي فعله حاطب ليس شكا ولا نفاقا، إنما أراد أن يكون له أن تكون له يد عند قريش، حيث أن عنده أهله وأولاده صغار وفقراء، فأراد بهذا الفعل أن يعتني قريش أن تعتني قريش بهم فلا يؤذونهم. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أرسل يعني إلى المرأة، فاستخرج منها الكتاب الذي كتبه حاطب. عاتب النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا على صنيعه، فاعتذر بذلك العذر، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا العذر، وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اصنعوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. وحاطب رضي الله تعالى عنه بدري، وهذا الفعل منه لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه العذر، وقد قال أهل العلم إنه لا يقاس على فعل حافظ رضي الله عنه، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل عذره، نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ودوا لو تكفرون أن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. هذه السورة من السور القلائل التي تبتدئ بهذا النداء الشريف يا أيها الذين آمنوا. ابتدأ الله عز وجل سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا، وابتدأ الله عز وجل سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا، وهذه السورة، فهذه ثلاث سور ابتدأها الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا. وهذه الآيات التي سمعنا فيها النهي عن موالاة الكفار وإلقاء المودة إليهم، وأن هذا الأمر مناف للإيمان مخالف لملة إبراهيم عليه السلام. يا أيها الذين آمنوا ابتدأ الله أو ذكر الله أو نادى الله عز وجل أهل الإيمان بأشرف وصف وأعظم ما يتحلى به أو ما أعظم ما يتحلون به، وهو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا من رسخ الإيمان في قلوبكم وثبت في قلوبكم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي لا تجعلوا عدو الله وأعداءكم نصراء وأحباء، وهذا ما يفيده معنى الولاية بقوله أولياء. تلقون إليهم بالمودة، والمودة هي خالص الحب والمحبة، لأنه إذا حصلت المودة تبعتها النصرة والموالاة وكذلك المحبة. وقد كفروا بما جاءكم من الحق، بما جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات البينات والدلائل الواضحات الثابتة التي لا تنقلب ولا تزول ولا تتغير. يخرجون الرسول وإياكم، يعني أخرجوكم أنتم وأخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث اضطروكم على أن تخرجوا من مكة، وذلك بسبب أذاهم لكم بالقول وبالفعل. أن تؤمنوا بالله ربكم، يعني أخرجوكم من مكة التي هي داركم بسبب إيمانكم بالله تعالى الذي هو معبودكم وحده لا شريك له. ولذلك لما ذكر الله عز وجل عن أصحاب الأخدود لما قتلوا وأحرقوا قال وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، فهنا ما أخرجوهم من مكة إلا بسبب إيمانهم. إن كنتم خرجتم جهادا، والجهاد هو بذل الوسع في قتال الكفار، في سبيلي أي في سبيل الله سبحانه وتعالى في طريق مرضاته وإعلاء كلمته وابتغاء مرضاتي أي طلبا لمرضاتي، يعني بمعنى الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذا هو معنى الآية، لأن فيها تقديم وتأخير من حيث المعنى، وهذا التقديم والتأخير لبلاغة عظيمة. تسرون إليهم بالمودة حيث أنكم تفعلون ذلك سرا، وهذا نهي عن بعض المؤمنين ممن فعل ذلك، ومنهم حاطبا رضي الله تعالى عنه: وأنا أعلم بما أخفيتم من أمركم وشأنكم وما أعلمتم، ومن يفعله منكم، أي إلقاء المودة واتخاذهم أولياء، فقد ضل سواء السبيل. هذا أثر من آثار اتخاذ الكفار أولياء، فقد ضل سواء السبيل، الطريق الأمثل السوي والصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه. ثم قال الله عز وجل مبينا ما عليه أهل الكفر من الضغين للمسلمين، قال: إن يثقفوك، أي إن يقدروا عليكم، يكونوا لكم أعداء، وهذا لشدة بغضهم لكم. هذا دليل على أن الكفار ما إن يجدوا فرصة سانحة للقدرة على المسلمين إلا واستعملوها، وهذا شاهد، التاريخ شاهد، بمعنى ما إن يتمكنوا على الظفر بالمسلمين أو الانتقام بالمسلمين أو القدرة عليهم إلا فعلوا ذلك باليد واللسان. ولذلك قال: ويبسطوا، أي يتوسعوا بالقتل والضرب والأذى والشتم والسب باليد أو اللسان. قال: ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، سوء الفعال وسوء المقال. وودوا لو تكفرون، يعني يتمنون ويحبون أن تكفروا، يعني يحبون كفركم، يريدون أن تكونوا مثلكم. وهذا شأن الكفار في كل زمان وفي كل مكان إلى اليوم هذا، هم يحسدوننا على الإسلام، يحسدوننا على الإيمان، يحسدوننا على هذه الصلاة، لا يريدون أن نتقيد بديننا قيد شبر أبدا، بل يغضبهم ويغيظهم إذا وجدوا المسلمين تمكنوا أو تمسكوا يعني بدينهم ورجعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. في قول: إن يثقفوكم يكون لكم أعداء. هذا الرجل الذي يحكم سوريا الآن وهو بشار، رجل من الطائفة العلوية من حيث الأصل، وسياسيا هو حزبي، وكلا الطريقين هو كافر، سواء كان علويا، لأن العلوي اللي هنا علي بن أبي طالب، وهو حزبي من حزب البعث، وحزب البعث قائم على الإلحاد، واضح. وجد فرصة سانحة من الأحداث التي مرت على المسلمين السنة في سوريا، وجد فرصة لأن يقتله وأن يبيد أكثرهم وأن يعذبهم وأن يؤذيهم بالقول ويؤذيهم بالفعل. هذا مصداق ما قاله الله عز وجل في هذه الآية: إن يثقفوكم، يعني إن يقدروا على أذيتكم، على قتلكم، على البطش بكم، يكون لكم أعداء. ولذلك أظهر هذه العداوة بسبب هذه الأحداث التي حصلت. فنسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين في سوريا شرا وأن ينتقم منه. ثم قال: لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم، بمعنى أنكم تتوددون إلى أرحامكم الذين في مكة، وتتوددون إليهم بسبب أرحامكم الذين في مكة وأولادكم الذين في مكة، فهؤلاء لن ينفعوكم، بمعنى أن الدين قائم على عقيدة، وهذه العقيدة لا تنازل عليها، لا تنازل منها أبدا، بل الإنسان يثبت على عقيدته، وإن كان هذا التمسك بهذه العقيدة يغضب من يغضب، يغضب من يغضب عليك بسبب هذا التمسك، لأن الدين قائم على الحب وقائم على البغض، حب الله وحب رسوله وحب أهل الإيمان، وبغض ما أبغضه الله عز وجل من الكفر والإلحاد، قال لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم، يميز الله عز وجل بعضكم من بعض، بعضكم من بعض، والله بما تعملون بصير مطلع على أحوالكم وأموركم، لا يخفى عليه شيء من أمركم. يوم القيامة يفصل بينكم فريق في الجنة وفريق في السعير. قال لن تنفعكم أرحامكم، أرحامكم جمع رحم، والرحم في الأصل موضع تكون الجنين، والمراد به هنا القرابة. ولماذا سميت القرابة رحما؟ إما لأنهم خرجوا من رحم واحدة، وإما أنهم يتراحمون فيما بينهم ويتناصرون فيما بينهم. قال ولا أولادكم، أولادكم جمع ولد، والولد يشمل الذكر والأنثى، يشمل الإناث الذكور والإناث. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون، منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. قال الله سبحانه وتعالى قد كانت، قد حرف تحقيق وتأكيد، كانت لكم أسوة أي قدوة حسنة في إبراهيم، وإبراهيم أبو الأنبياء بعده وإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام، وهو من أفضل أولي العزم من الرسل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مدحه الله عز وجل في أكثر ما آية من كتابه، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما كان عليه إبراهيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم، أسوة حسنة أي قدوة الخير، إذا قال حسنة لأن القدوة إما أن يكون قدوة خير وإما أن يكون قدوة شر، فهنا المراد قدوة الخير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، بمعنى أن هذا هو خلاصة التوحيد، وهذا هو أصل التوحيد، الولاء لله والبراءة من أعدائه، وهذا معنى لا إله إلا الله. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا، أي ظهر بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة في الجوارح والبغضاء في القلوب، أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى تؤمنوا تعتقد أن الله عز وجل هو الرب الإله ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. إلا في هذا لا تقتدوا بإبراهيم، يعني اقتدوا بإبراهيم في كل ما قاله وفي كل ما فعله إلا في استغفاره لأبيه، فلا تتخذوه قدوة في ذلك، لأن الله عز وجل قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وهنا يظهر أفضلية نبينا صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل من إبراهيم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمرنا باتباع نبينا والاقتداء به من غير تقييد. أما لما ذكر إبراهيم وأنه قدوة نقتدي به في كل شيء إلا في هذا استغفاره لأبيه، وهذا دليل على أن أهل الكفر إذا ماتوا على الكفر فإنهم لا يستغفر لهم ولا يترحم عليهم ولو كانوا أقرب قريبا لك. وما أملك من الله من شيء، إن علي إلا البلاغ، ربنا عليك توكلنا فوضنا أمورنا إليك يا ربنا وإليك أنبنا، أي رجعنا بالإيمان والعمل الصالح، وذلك أن الإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل والإخبات إليه. وإليك المصير المرجع والمآب يا ربنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا يفتنوننا في ديننا أو دنيانا بأن يسلطوا علينا ويؤذوننا ويبطشوا بنا، واغفر لنا ربنا، أي تجاوز عن ذنوبنا واسترها علينا، إنك أنت العزيز الحكيم. لعله متعلق بقوله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا إنك أنت العزيز الحكيم، هكذا قال بعض أهل العلم، وذلك لأنه قال قبلها واغفر لنا ربنا، فالمتبادر أن يقال إنك أنت الغفور الرحيم، ولكن قالوا إنك أنت العزيز الحكيم لعله متعلق بقوله لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. العزيز من العزة، عزة قهر وعزة قوة وعزة امتناع. الحكيم سبحانه من له الحكم الكوني وله الحكم الشرعي وله الحكم الجزائي يوم القيامة. ثم أكد الله عز وجل بقوله أمر الأسوة الحسنة، قال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الذي ينتفع بهذا الاقتداء هو الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. وكثيرا واليوم الآخر يوم القيامة، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده. وكثيرا ما يقرن الله عز وجل بينه وبين اليوم الآخر، بين الإيمان به واليوم الآخر، وذلك أن اليوم الآخر وذلك لأن اليوم الآخر هو يوم الجزاء، يجازي الله عز وجل المؤمنين على إيمانهم والكافرين على كفرهم، وهذا لا شك أنه يحمل على الاستعداد لهذا اليوم العظيم العصيب، وكذلك يحمل على المحاسبة أن الإنسان يحاسب نفسه. ومن يتولى يعرض عن دين الله وعن شرع الله فإن الله هو الغني حيث أنه هو الذي أضر نفسه ولم يضر الله عز وجل شيئا. الغني من له الغنى التام الكامل، الغني بذاته سبحانه وتعالى، الله عز وجل ليس محتاجا إلى الخلق، بل الخلق هم الذين يحتاجون إليه. الحميد على كرمه وجوده وإحسانه وبره سبحانه وتعالى، والمحمود كذلك في جميع أفعاله وأقواله وشرعه، فكل ما صدر عن الله عز وجل فهو محمود من الدين والشريعة، كذلك الإثابة. والمحمود الحميد صيغة مبالغة من الحمد، والحمد كما مر معنا ووصف المحمود أو وصف الله بصفات الجلال والجمال والكمال حبا وتعظيما. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. نعم، هذه الآيات التي سمعتم فيها فتح باب لأهل الإيمان، حيث أن أهل الإيمان لما نهاهم الله عز وجل عن موالاة الكافرين امتثلوا هذا الأمر، ولكن صعب عليهم من له أخ أو من له أم أو من له أب أو من له ابن لم يقاتل. هل النهي عن الموالاة نهي عن الإحسان إليهم والتودد إليهم؟ والله عز وجل لا شك أنه فتح بابا عظيما لأهل الإيمان، لمن يعني طمع في إسلامه من أقاربهم. والله عز وجل عين أهل الكفر المعادين، قال الله عز وجل عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. هذه الآية فيها إشارة وبشارة على أن من الكفار الذين عاديتم منهم من سيسلم ومن سيرسخ الإيمان في قلبه وقد كان، وعسى من الله عز وجل واقعا كما قال المفسرون رحمهم الله. والله قدير، لا يعجزه شيء سبحانه، ومن ذلك أنه قدير على تقليب القلوب وإدخال الإيمان فيها. والله غفور لمن تاب، رحيم لمن أناب. والله غفور رحيم لمن أسلم بعد كفره، ثم قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. الذين يقاتلونكم في الدين والذين يظاهرون على قتالكم والذين يؤذونكم بالقول أو بالفعل، هؤلاء محاربون، كفرة محاربون، أما هؤلاء ليسوا بمحاربين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي تحسنوا إليهم من البر، وتقسطوا إليهم أي تعدلوا معهم العدل التام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش، أفأصلها؟ قال نعم، صلي صلي أمك. وهذا من نوع إحسان ونوع بر، يعني من أسماء لأمها. وتقسط إليهم، إن الله يحب المقسطين. المقسطين من أقسط ولا من قسط؟ من قسط ولا أقسط؟ من يعرف؟ من الثلاثي أو الرباعي؟ قائم مقسط من الثلاثي ولا الرباعي؟ الرباعي. أقسط يقسط فهو مقسط، هذا إيش؟ الرباعي. الثلاثي قسط، صح؟ يقسط فهو قاسط، فهو قاسط. الله قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. فهؤلاء الجائرون، هؤلاء الجائرون. أما هؤلاء العادلون المقسطين، أي العادلين في أحكامهم والعادلين في أمورهم، واضح؟ إنما ينهاكم، وهذا فيه إثبات صفة المحبة، أن الله عز وجل يحب. قال إن الله يحب، ومحبته سبحانه وتعالى من الصفات التي تثبت كما جاءت في القرآن وكما جاءت في السنة، بلا تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل، على قاعدة قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم. والمظاهرة المعاونة، يعني ظاهر غيره بمعنى أعانه. وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، بمعنى أن تحبونهم وتناصرونهم. ومن يتولهم يحبهم ويناصرهم فأولئك هم الظالمون، الذين وضعوا الأمور في غير موضعها وندعوا الإمام فهم ظالمون. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وآتوهم ما أنفقوا، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ولاسألوا ما أنفقوا، ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فأتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة، وهي آية الامتحان، هذه الآية تسمى آية الامتحان أو آية الممتحنة بفتح الحاء. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، تعرفون صلح الحديبية وأن من جنوده على أن لا يأتيك، على أن لا يأتيك يعني يا محمد منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. وفي رواية على أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. فهذا البند يشمل الرجال والنساء، ولم ينهى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النساء. فلما هاجرت أم كلثوم ابنة عقبة ابن أبي معيط، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وجاء أخواها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يردها إليهما، لم يرد أم كلثوم إلى أخويها، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. والهجرة هي ترك بلاد الكفر والشرك إلى بلاد التوحيد والإسلام. فامتحنوهن، أي امتحنوا إيمانهن، وذلك بأن يقول لها: أبالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله، أبالله ما أخرجت من مكة إلا طاعة لله ولرسوله. هذا هو أصل الامتحان. الله أعلم بإيمانهم، وهذا فيه إشارة إلى أننا نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر، ولذلك ليس لنا أن ننقب قلوب الناس ونبحث عن صحة إيمانهم، بل ما ظهر منهم من خير فلن نحكم لهم به. فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. قال ابن كثير رحمه الله: فيه دلالة على أن الإيمان يمكن الاطلاع عليه يقينا. قال: فإن علمتموهن، أي تيقنتم إيمانهن بما ظهر لكم، فلا ترجعوهن إلى الكفار أبدا. استثنى الله عز وجل النساء، وذلك لغلبة ما هن عليه من العاطفة الشديدة والرقة، وكذلك لا يحتملن الأذى ولا يحتملن المشقة، فرحمهن الله عز وجل بهذا الحكم. لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وهذا دليل على أن الوثني لا يحل للمسلمة، والمسلمة لا تحل للوثني أبدا. ولذا قال أهل العلم أن الوثني إذا أسلم، أن المشرك أو الكافر إذا أسلم وتحته امرأة كافرة ولم تسلم فرق بينهما، والعكس كذلك. إذا كانت مسلمة مؤمنة إذا أسلمت المشركة تحت كافر ولم يسلم هو، فإنه كذلك يفرق بينهما. فإذا أسلم هو ولم تسلم هي يفرق بينهما، فإن أسلمت قبل العدة رجعت إليه. أما إذا انقضت العدة لا تحل له إلا بعقد جديد. وين؟ وآتوهم ما أنفقوا، يعني وآتوا الكفار الذين أسلمت زوجاتهم ما أنفقوا من المهر، وهذا من تمام الوفاء. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن، ولا جناح عليكم بعد ذلك أيها المؤمنون أن تنكحوهن، يعني هؤلاء المؤمنات أسلمنا تحت كفار، إذا آتيتموهن أجورهن، أي مهورهن. ثم قال: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعني لا يجوز للرجل أن يمسك المرأة الكافرة تحته، بل يفارقها. واسألوا ما أنفقتم من المهر، وليسألوا هم ما أنفقوا يعني من المهر. يعني مثلا كافرة تحت مسلم، المسلم يأخذ إيش؟ يأخذ ما أنفق عليها من إيش؟ من المهر. كافر تحته مسلمة فارقته، يسأل ما أنفق عليها من المهر. واضح؟ وهذا لا شك دليل على أن هذا الدين قائم على العدل، ذلكم حكم الله الشرعي الذي يلزمكم به، يحكم بينكم والله عليم حكيم. ثم قال: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق. قال: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، بمعنى أن الإنسان أن الرجل المسلم تحته زوجة كافرة لحقت بالكفار، ثم أصبتم شيئا من الغنائم، وهذا إيش؟ فعاقبتم، يعني أصبتم شيئا من الغنائم. فآتوا الذين، أي أعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق. واضح؟ يعني رجل امرأته لحقت بالمشركين، واضح؟ لحقت بالمشركين وهي كافرة، هل يأخذ شيء من الغنيمة بدل ما أنفقه على هذه المرأة؟ نعم يعني. هذا معنى الآية: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، كما أعطيتها 1000 دينار يعطى 1000 دينار من الغنائم. قال الله تعالى: فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله، أي جعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، بفعل ما أمركم به وبترك ما نهاكم عنه الذي أنتم به مؤمنون. يعني اتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، الإيمان التام الكامل. نعم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية بيعة النساء، وكانت بيعة النساء، بيعة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، كانت بالكلام فقط من غير مصافحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء. قال: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمئة امرأة. يا أيها النبي، خطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأصل كلمة النبي مأخوذة من النبأ، وهو الإخبار بشيء عظيم، وذلك أنه يخبر عن الله عز وجل، وقيل مأخوذ من النبوة والمكان المرتفع، وذلك لارتفاع قدر النبي. ونداؤه عليه الصلاة والسلام بهذا النداء فيه تكريم وتشريف وتعظيم لمقامه عليه الصلاة والسلام، حيث أن الله لم يناده باسمه. إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، والمبايعة أي المعاهدة، يبايعنك أي يعاهدنك على ألا يشركن بالله شيئا، وبدأ بذلك لأنه أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك. والشرك بالله يعني من أجمع تعاريف الشرك هو صرف مال الله لغيره، صرف مال الله لغيره، لعل هذا هو يعني أشمل. شيئا نكرة تفيد العموم، لأنها واقعة في سياق النهي. ولا يسرقن، والسرقة أخذ المال المحترم من حرز مثله خفية. هذا هو تعريف ايش؟ السرقة هو أخذ مال محترم بال بالنصاب من حرز مثله خفية. فهذا التعريف يجمع ايش؟ شروط إقامة حد السرقة. ولا يزنين، والزنا فعل الفاحشة في القبل أو الدبر، ويدخل معه والعياذ بالله اللواط، إلا أن النساء لا يتصور منهن ذلك إلا المساحقة، سماها بعض السلف اللوطية الصغرى، نسأل الله العافية والسلام. بل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغهن هذا ولا يزنين، وذلك أن الزنا مستقبح عند أشراف الناس وكبراء الناس، لذلك لما قال ولا يزنين قالت هند أو تزني الحرة، يعني على صيغة التعجب، ذلك أن الزنا لا يفعله إلا أراد الناس. ولا يقتلن أولادهن، هذا كما جاء من عادة أهل الجاهلية أنهم يقتلون أولادهم خشية الإنفاق وخشية الإملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهم، ولا يقتلن أولادهن، هذا يشمل حتى ولو كان في بطنه جنينا، لا يعني بعض النساء من تفعل ذلك، وهذا قتل النفس لا شك. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، بين أيديهن يعني بمعنى أنها تحمل الولد بين يديها ورجليها. ليش؟ لماذا قال وأرجلهن؟ لأن الفرج بين أرجلهن وهو محل خروج الولد. ولا يأتين ببهتان، البهتان هو الكذب الفظيع، وسمي بذلك لأنه يبهت سامعه، يعني يحتار منه ويتعجب منه، يعني بمعنى ولا يأتين ببهتان. ما معنى هذا؟ قال أهل العلم ولا يلحقنا أزواجهن أولادا ليسوا منهم. واضح؟ تقول هذا الولد منك، ما هي تقول هذا، والله عز وجل قال ولا يأتين ببهتان يفترينه، وهذا شيء أخص من إيش؟ أخص من الزنا، أخص من النهي عن الزنا. ولا يعصينك في معروف، إنما الطاعة في المعروف، والمعصية هي مخالفة الأمر، فبايعهن، يعني إذا بايعنك على هذه البنود وعلى هذه الأشياء فبايعهن، أي عاهد. واستغفر لهن الله، أي يطلب من الله عز وجل أن يغفر لهن ويتجاوز عنهن، إن الله غفور رحيم. نعم ذكر ولا يعصينك في معروف، يعني فيما أمرتهن به من معروف ونهيتهن عنه من منكر، فلا يخمشن وجهه ولا ينشرن شعره ولا يشققن جيبه ولا يدعين ويلا. وقوله عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور. ختم الله عز وجل هذه السورة بما ابتدأها به، وهو النهي عن موالاة الكفار. كذلك أن هذه السورة أول آية منها ابتدأت بيا أيها الذين آمنوا، وآخر آية منها ابتدأت بيا أيها الذين آمنوا، وهي السورة الوحيدة في ذلك. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لأن الآية هنا أراد التأكيد على عدم موالاة الكفار عموما وعن موالاة اليهود والنصارى خصوصا. واضح؟ قال لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، وهم اليهود والنصارى بل سائر الكفار. واضح؟ وهنا فيه إثبات الغضب لله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يغضب، وغضبه سبحانه ليس كغضبنا، بل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قد يئسوا من الآخرة، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ما معنى يئسوا من الآخرة؟ أي من ثوابها، وذلك بسبب ما هم عليه من الكفر والضلال. وهذا في حكمهم أم في حكم الله؟ حين النصارى أليسوا يعبدون الله فهل يشركون؟ اليهود كذلك هم يرجون ما عند الله، فما معنى قد يئسوا من الآخرة؟ في حكم الله. واضح؟ شنو؟ قد يئسوا من الآخرة في حكم الله، كما يئس الكفار من أصحاب القبور. كما يئس الكفار من أصحاب القبور، هذه الآية فيها قولا، وكلاهما صحيح. القول الأول يأس الكفار، يأسهم أنهم يعني لا يعتقدون أنهم سيبعثون، أو أن الكافر إذا مات، هذه اللي تقصدها عند الموت، أو أنه إذا مات لما يعاين الثواب وثواب أهل الإيمان ييأس. يعني الكفار في قبورهم لما يرون الثواب والعقاب يأسون من الثواب، يعني يتمنى لو كان مؤمنا. فنتكلم عن أهم ما تضمنته هذه السورة المباركة العظيمة. أولا النهي عن موالاة الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين، الأمر الثاني الاقتداء بالأنبياء والصالحين، الأمر الثالث بيان آية الامتحان وما فيها من أحكام، الأمر الرابع بيان بيعة النساء وبنودها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأن أمواتنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.